الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن مباحث المناظرة في العلة، وعرفنا في الدرس الماضي أن من أوجه دفع المعارضة من المعترض المنع، من أوجه دفع المعارضة معارضة المعترض المنع. وقلنا المنع يعني منع وجود الوصف الذي ذكره هذا المعترض في الأصل. مثال ذلك أن يجعل المستدل الجوز أصلا بحيث أنه يقيس عليه، فيأتي المعترض فيقول العلة في الجوز هي الطعم ويقاس على ذلك الذرة. يبقى الآن المستدل يأتي ويقول الأصل عندي هو الجوز الذي سأقيس عليه، والعلة في كونه من الأجناس الربوية هو كونه مطعوما، ويقاس عليه كذلك الذرة بجامع الطعم. هذا قول من؟ هذا قول المستدل. فيأتي المعترض فيقول العلة في الجوز هي الكيل، العلة في الجوز يعني في كونه من الأجناس الربوية هو كونه مكيلا. فهذه معارضة، كيف يدفع المستدل هذه المعارضة؟ قلنا من هذه الطرق في دفع المعارضة المنع، يعني يقول أمنع أن يكون العلة في كون الجوز ربويا هو المكيل بل هو مطعوم. طيب ما سبب المنع؟ سبب المنع هو أن الجوز لم يكن مكيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا منع المستدل وجود هذا الوصف الذي هو الكيل في الأصل الذي هو الجوز. فهذه من طرق المعارضة. إذن من طرق المعارضة المنع، ومن المنع كذلك القطح كما قلنا، ومن المنع كذلك القطح، القطح في الوصف المعارض، وذلك من خلال بيان فساد هذا الوصف وأنه غير صالح للتعليل. طيب كيف نقدح في هذا الوصف وكيف نبين أن هذا الوصف لا يصلح للتعليل؟ قلنا من خلال بيان أو إثبات أنه غير منضبط أو أنه خفي ليس بظاهر، باعتبار أن العلة لا بد أن تكون ظاهرة ولا بد أن تكون كذلك منضبطة. فهذه من أوجه القدح، ومن خلال ذلك نمنع من كون هذا الوصف علة للحكم. واضح الآن؟ فهذا هو الوجه الأول من أوجه المعارضة، وكنا توقفنا عند هذا الوجه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وللمستدل الدفع بالمنع، وهذا تكلمنا عنه. قال وببيان استقلال وصفه في صورة ولو بظاهر عام إن لم يتعرض للتعميم، يعني من طرق دفع المعارضة بيان أن هذا الوصف مستقل، الوصف الذي ذكره بدليل من نص أو إجماع، وبالمثال يتضح المقال. لأن يقول المستدل العلة في كون الجوز ربويا هو أنه مطعوم، وأتى على ذلك بدليل من نص أو من إجماع، وبالتالي قاس عليه كل مطعوم كمثلا كالتفاح. يأتي المعترض ويقول العلة هي الطعم والكيل معا، يبقى هنا هنلاحظ أن المستدل جعل الطعم علة مستقلة مفردة في كون الجوز ربوية. طيب المعترض ماذا فعل؟ المعترض قال لا، هذه العلة ليست مستقلة، هذه العلة ليست مفردة بل هي جزء من العلة، لأن العلة هي الكيل والطعم معا، كونه مطعوما وكونه كذلك مكيلا. كونك أنت أيها المستدل بتقول هي الطعم فقط، يبقى أنت أتيت على جزء العلة ولم تأتي على العلة بكاملها. يبقى هنا الاعتراض في كون ما قاله المستدل ليس وصفا مستقلا وإنما هو جزء العلة. طيب إذا كان الاعتراض على هذا النحو، كيف ندفع هذا الاعتراض؟ ببيان استقلال هذا الوصف، يثبت المستدل أن هذا الوصف الذي هو العلة يعني هي علة مستقلة، علة مفردة، وليست جزءا من إيش؟ وليست جزءا من العلة كما يدعي المعترض. فهمنا الآن؟ طيب إحنا عندنا الآن هو في الصبورة الآن عندنا بيان استقلال الوصف، هذه بنقول فيها المستدل جاء بعلة مفردة، يعني جاء بعلة مستقلة، وليكن مثلا كون الجوز مطعومة، الطعم هذا علة مفردة ولا لا؟ مفردة. المعترض يقول الطعم هذا جزء من العلة وليس هو العلة بأكملها. فهمنا الآن؟ كيف يدفع المستدل لذلك؟ يدفع المستدل لذلك ببيان أن هذا الوصف يعني هذه العلة مستقلة. فهمنا الآن؟ فيثبت أن هذا الوصف الذي ذكره أولا هو وصف مستقل وليس جزءا من العلة. فيأتي مثلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام ربا، فهذا الحديث يدل على أن العلة هي الطعم، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مع إيش؟ مع كون هذا شيء مطعوما يعني عده من جملة الأجناس الربوية. فهمنا الآن؟ طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو بظاهر عام إن لم يتعرض للتعميم، يعني لو أن هذا المستدل استدل على ذلك بنص عام، يعني عايز يبين أن الجوز هذا من الأجناس الربوية بنص عام، وليكن مثلا نفس هذا الحديث بهنا استدل بالعموم ولم يستنبط من النص علة، وإنما استدل بالإيش؟ بالعموم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام ربا. فلو أنه استدل بالعموم النص فهذا لا يصلح في دفع المعارضة. فهنا الشيخ بيقول ولو بظاهر عام إن لم يتعرض للتعميم، يعني إذا لم يستدل بالعموم فهنا لا يصلح حينئذ في دفع هذه المعارضة، فتبقى المعارضة سالمة من القدح ولا يتم القياس حينئذ. قال رحمه الله تعالى وبالمطالبة بالتأثير أو الشبه إن لم يكن صبرا، يعني من طرق دفع المعارضة أن يطالب المستدل المعترض بالمناسبة أو الشبه. تاني بنقول من طرق دفع المعارضة أن يطالب المستدل الشخص الذي اعترض عليه، يطالبه بإيش؟ يطالبه بالمناسبة أو يطالبه بالشبه. طيب ما معنى هذا الكلام؟ هيأتي معنى إن شاء الله من خلال الكلام عن مسالك العلة، يعني من طرق معرفة العلة واستخراج العلة المناسبة والشبه والصبر والتقسيم. فالآن المستدل يقول العلة في هذا الحكم هو كذا، طيب من أين استخرج هذه العلة؟ استخرج هذه العلة من خلال المناسبة، وهنعرف ما معنى المناسبة الآن. أو يأتي ويقول العلة في هذا الحكم هو كذا وأتيت بذلك من خلال الشبه، أو يقول العلة في هذا الحكم هو كذا والدليل هو الصبر والتقسيم. يبقى هذه الطرق من خلالها نستطيع أن نستخرج العلة من الحكم. فهمنا الآن؟ طيب الشخص المستدل الآن استخرج علة بواسطة المناسبة، يعني جاء وقال علة تحريم شرب الخمر هي الإسكار، يقول علة تحريم شرب الخمر هي الإسكار. طيب من أين أتيت بهذه العلة؟ يقول بالمناسبة. طيب كيف ذلك؟ يقول لأن المسكر بالمسكر هذا يزيل العقل، والشرع جاء بحفظ هذا العقل وجاء كذلك بصيانته. فتعليل التعليل الحكم بالإسكار هذا يتحقق منه مصلحة الحكم وهو تحريم شرب الخمر. يبقى إذن استنبط هذه العلة من خلال هذه الطريقة اللي هي من خلال المناسبة، وجد أن هذا الوصف مناسب لهذا الحكم. بالتعليل بهذا الوصف سنجد أنه مناسب للإيش؟ للحكم الذي هو التحريم. فالمناسبة يعني أن يبدي وصفا ملائما، المناسبة يعني أن يبدي وصفا ملائما يصلح أن يترتب عليه الحكم. فالوصف الملائم عندي هنا هو الإسكار، يصلح أن يترتب عليه الحكم الذي هو تحريم الخمر، باعتبار أن الشرع جاء بصيانة هذا العقل وحفظه كما ذكرنا. طيب الآن وجدنا أن المستدل أثبت العلية من خلال المناسبة، تمام؟ المعترض عارضه بعلة أخرى، وجد أن هذه العلة أنسب للحكم. كيف يدفع المستدل هذه المعارضة؟ يدفع المستدل هذه المعارضة بالمطالبة بالدليل. يعني أنت الآن ترى أن هذه العلة أنسب للحكم، أليس كذلك؟ المعترض يقول بلى، يقول خلاص ائتني بالدليل على أن هذا الوصف مناسب لهذا الحكم، وبهذا يدفع المعارضة من هذا المعترض. كذلك الحال فيما لو أتى المستدل بهذا الوصف من خلال الشبه، اللي هي طريقة كما قلنا هي طريقة لمعرفة العلة. الآن هو المستدل هذا أثبت أن هذا الوصف هو علة للحكم من خلال الشبه. يعني مثلا يعني التردد بين أمرين هو أقرب لأحدهما من الآخر، زي كده مثلا العبد، هل نلحق العبد بالإنسان في الدية يعني، ولا نلحقه بالبهيمة باعتبار أنه يباع ويشترى وله قيمة؟ فممكن نقول هو كالبهيمة، فينبني على ذلك أن العبد إذا قتل فديته قيمته، فهمنا كده؟ فده يسمى بالإيه؟ هذا يسمى بالشأبة. فيأتي المستدل ويستخرج وصفا من حكم ما من خلال الشبه، يأتي المعترض ويقول هذا الوصف لا يصلح للعلية. طيب إيه الوصف الذي يصلح للعلية؟ يقول الوصف الذي يصلح للعلية كذا وكذا وكذا. هنا اعترض عليه على المستدل. طيب المستدل كيف يدفع هذه المعارضة؟ أيضا بالمطالبة بالدليل، ائتني بالدليل على أن هذا الوصف أكثر شبها من الوصف الذي أتيت به. ولهذا قلنا هنا نقول لو أثبت المستدل علة من خلال المناسبة وكذلك بالشبه كما قلنا بعد ذلك، فالمعترض يدفع ذلك بأن الوصف لا يصلح للعلية وأن العلة هي كذا. المستدل ماذا يفعل؟ كيف يدفع هذا الاعتراض؟ يدفع ذلك بالمطالبة بالدليل الذي يدل على مناسبة هذا الوصف اللي هو العلة يعني التي أتى بها هذا المعترض. طيب نفترض الآن أن هذا الشخص المستدل أتى بالعلية من خلال الصبر والتقسيم، باعتبار أنها طريقة من الطرق التي بها نستخرج العلة من الحكم الشرعي. فالصبر والتقسيم ما هو؟ سيأتي معنا طبعا بالتفصيل. فالصبر والتقسيم يعني أن يحصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه، زي مثلا الخمر، الله تبارك وتعالى حرم الخمر. طيب عايزين نعرف ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر لأجل إيه؟ احنا لازم نبحث عن علة الحكم علشان نعرف نقيس عليه بعد ذلك، وما بقاش الحكم مقتصرا على هذه الصورة، فهمنا؟ فينظر في أوصاف الخمر فيجد أن هذه الخمر مائعة، ده وصف من الأوصاف ولا لأ؟ وصف من الأوصاف. ويجد أن هذه الخمر مثلا تذهب العقل، الخمر تذهب العقل، ومن أوصاف الخمر كذلك أن لها لونا معينا. هل ممكن يعلق الحكم على هذا اللون؟ هل ممكن يعلق الحكم على كونه مائعا هل ممكن يعلق الحكم على كونه مسكرا؟ دي كلها أوصاف موجودة. فيبدأ المجتهد يشوف هذه الاحتمالات اللي ذكرناها مثلا الآن، ويبدأ بعد ما جمع هذه الاحتمالات يستبعد منها ما لا يصلح للعلية، زي مثلا كون هذا الخمر مائعا. قلت احنا عندنا مائعات كثيرة والشرع لم يحرمها، زي الماء زي اللبن زي العصائر إلى آخره، والشرع لم يحرمها. طيب اللون، طيب ما عندناش مثلا حاجة في الشرع حرمها جاء تحريمها من أجل لونها، يبقى برضو هنا ممكن يستبعد اللون من أجل ذلك. فيتبقى عندنا إيش؟ الوصف الأخير وهو الإسكار. طيب الإسكار هذا وصف من أوصاف الخمر، هل يصلح للعلية؟ يقول نعم، هذا أقرب الأوصاف التي تصلح للعلية باعتبار أنها تذهب العقل وفيها كذلك مضرة على البدن، والشرع جاء بالمنع من ذلك كله. فيقول إذن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار. من أين أو كيف وصل، كيف وصل إلى ذلك؟ من خلال الإيه؟ الصبر والتقسيم. يبقى هنا المجتهد من خلال تعديد هذه الاحتمالات وصل إلى هذه النتيجة. جاء المعترض وأوجد احتمالا آخر غير اللي ذكره هذا المستدل. كيف ندفع هذا الاعتراض؟ هل ندفع هذا الاعتراض بالمطالبة بالدليل؟ لا، هنا لا يصلح لنا أن نطالبه بالدليل من أجل دفع هذا الاعتراض، باعتبار أنها كلها إيه؟ احتمالات متساوية. فلا يصلح لنا أن ندفع ذلك بالمطالبة بالدليل في مثل تلك الحالة. يبقى إذن تحصل عندنا الآن أن المستدل لو استدل بالمناسبة أو الشبه فالمعترض يطالبه بالدليل بأن يأتي بوصف مناسب، بوصف المناسب أو بشبه آخر، وحينئذ يكون قد رد هذه المعارضة. وأما إذا كان المستدل قد استدل بالسبر فمجرد المعارضة بوصف هذا مبطل للقياس، فلا يمكنه أن يطالبه بالدليل. فهمنا الآن؟ فلذلك الشيخ بيقول هنا وبالمطالبة بالتأثير اللي هو المناسبة أو الشبه، قال إن لم يكن صبرا، يعني إذا كان بالصبر والتقسيم فلا يصلح دفع هذه المعارضة من خلال المطالبة بالدليل على ذلك. قال بعد ذلك ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفي وإن وجد معه وصفه. طيب هنتكلم عن هذه المسألة كلاما إجماليا وبعدين إن شاء الله نفصل فيها في الدرس القادم. طيب بنقول الآن لو جاء المستدل وعلل حكم الأصل بعلة، المستدل علل حكم الأصل بعلة فعرضه المعترض بعلة أخرى زي ما ذكرنا منذ قليل. المستدل يقول العلة في كون الجوز ربويا الطعم، الآخر يقول لا كونه معدودا أو كونه مكيلا أو كونه مقتاتا مثلا يعني. يبقى هنا المعترض عارضه بعلة أخرى. فقال المستدل ثبت الحكم مع انتفاء هذه العلة التي ذكرتها ومع ذلك لم يثبت عندي الحكم، فهل هذا يكفي في دفع هذه المعارضة ولا لا؟ فهمنا الآن ولا ما فهمناش؟ مفترض أن العلة لها ضوابط، صح؟ من ضوابط العلة أن تكون مضطردة، يعني كلما توفرت العلة كلما توفر معها الحكم، صح؟ وكلما انتفت العلة انتفى معها الحكم. ممتاز. فهنا المستدل ماذا فعل؟ أتى بصورة فيها العلة التي ذكرها هذا المعترض ولم يتوفر معها الحكم، فهذا قادح في العلية. فهمنا؟ فهذا قادح في العلية. فهنا بنقول هل يكفي هذا في المعارضة اللي هو يأتي له بصورة فيها العلة ولم يتوفر فيها الحكم؟ هل يكفي هذا في المعارضة؟ الشيخ هنا بيقول ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفي، يعني هذا لا يكفي في دفع هذه المعارضة، يعني هذا لا يكفي في دفع هذه المعارضة. قال وإن وجد معه وصفه، وإن وجد معه يعني وصف هذا لماذا؟ للمساواة بين جميع هذه الأوصاف. طيب طبعا هذه المسألة لها أصل بنيت عليه إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم، والدروس الجاية دي عزبها إيه يعني مش هنطول فيها يعني، إن طبعا المسألة صعبة شوية، وهي أصلا ليست من مباحث علم أصول الفقه، إنما هي مباحث الجدل والمناظرة، يعني في الأصل تبحث في علم الجدل. علم الجدل بيبقى ليه فيه أبواب وفيه فصول، منها من هذه الأبواب الأبواب المتعلقة بالمناظرة في العلة التي أتى بها المصنف رحمه الله تعالى في تلك الأبواب. طيب فنتوقف هنا ونكتفي بذلك، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.